في قاع سذاجته وبساطته، ومن السلطان في قصره المشيد الى الصعلوك في صرخ صغير يعيش على تراب الإملاق. ولا نحسب احدا منهم يبحث عمدا عن الشقاء لنفسه او يرضى بتعاسفها. ايها المسلمون، ان العبد بغير ايمان مخلوق ضعيف، وان من ضعفه انه اذا اصابه شر جزع، واذا اصابه خير منع، وهو في كلتا الحالين قلق هلع. ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا، الا المصلين. ان فقدان السعادة من قلب المرء يعني بداهة حلول القلق والاضطراب النفسي في شخصه، فتجتمع عليه السباع الاربعة التي تهد البدن وتوهمه، فضلا عن كونها تحلق سعادته وتقصر اطمئنانه، الا وهي الهم والحزن والارق والسهر. ولا اشد عباد الله من وقوع الهم في حياة العبد، اذ هو جند من جنود الله عز وجل يسلطه على من يشاء من عباده، ممن كان ضعيف الصلة بالله، خوي الروح، مرتعا للمعاصي والذنوب. ولله جنود السماوات والارض، وكان الله عزيزا حكيما. ولقد قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: من اشد جند الله؟ قال: الجبال. والجبال يقطعها الحديد فالحديد اقوى، والنار تذيب الحديد فالنار اقوى، والماء يطفئ النار فالماء اقوى، والسحاب يحمل الماء فالسحاب اقوى، والريح تعبث بالسحاب فالريح اقوى، والانسان يتكفأ الريح بيده وثوبه فالانسان اقوى، والنوم يغلب الانسان فالنوم اقوى، والهم يغلب النوم فاقوى جند الله هو الهم يسلطه على من يشاء من عباده. فالنفهم الى العباد الله ان السعادة والطمأنينة عطاء من الله ورحمة، كما ان الهم والقلق والضيق غضب من الله ومحنة. فقد يلتقي الملتقيان يتواجهان، النفس بالنفس، وبينهما من الفوارق كما بين السماء والارض، بل وفي احلك الظروف وحين تدلهم الخطوب يظهر البول شاسعا بين موفق سعيد يغضب وبين خلع جزع يتعوذ بالله من حاله. ولقد ذكر الله مثل هذا في كتابه الحكيم عن غصوة احد حينما القى النوم والنعاس على المؤمنين، في حين ان القتال قائم بعد سويعات، ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة النعاس يغشى طائفة منكم. والنعاس في هذه الحال دليل على الامن والامان لمن كانوا جازمين بان الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال عن الطائفة الاخرى: وطائفة قد اهمتهم انفسهم يرمون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، اي من القلق والجزع والخوف. وهذا شأن اهل الريب والشك، يعيشون بين لو المتندمة وليس المتحسرة. عباد الله، ان السعادة عبارة يتوهم معظم الناس في تفسيرها ولا يتفقون عليها، يجلبون بخيلهم ورجلهم على ما يتوهمونه، ثم يعودون بخف حنين وكأنهم خلف يكلم الاشباح او يطعن في الرياح، فصاروا كطالب اللؤلؤ في الصحراء مجهود البدن كثير النفس خائب الرجاء. فظن الغني منهم ان سعادته كاملة في صحته وعمارة قصره، وتوهمه الفقير في الثروة والملبس الحسن، واكد السياسي انها في تحقق الاهداف، والمهارة في جعل الجور عدلا والقوة شرا، وجزم العاشق على انها في الوصال والتيم بمعشوقه، وعند فلان كذا وعند علان حيلا. ولكن المنصف الملهم عباد الله حينما يبرق بعيني بصيرته لا يعلم يقينا سخف التخمين وسحق الهوة التي يقع فيها اصحاب الارحام المعلولة. فاذا بالغني يرى ان قصره المشيد قد شاطره السعادة المرهومة فيه خدمه وحشمه بل وكلب حراسته وخيله. فتأكد له جيدا ان السعادة لا تتمثل في بناء الدور وتشييد القصور. واذا بالفقير المرهق ينظر الى اصحاب الثروة واللباس الفاخر ملتافين بطيف سعادة انما هي رجع ضوء منعكس على سحابة عما قريب فتنقشع، فيقول في قرارة نفسه هذا القطن الذي يلبسونه كان في الغابة على الاشجار، والحرير الذي يباهون به في بطن دودة تعيش في الاوكار، اما الحلي الذي يلبسونه فقد كان وسط احجار ينقلها بغل او حمار. فيتلقن حينئذ ان السعادة الحقة قد تمثلت في مثل شخص الفاروق رضي الله تعالى عنه، في حين ان البردة تكسوه مرقعة والزيت ادم له والكوف مأواه، ومع ذلك كله يهتز كسرى على كرسيه فرق من خوفه وملوك الروم تخشاه. فالسعادة اذا يا رعاكم الله ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد ولا حسن السياسة ولا حسن السياسة. السعادة امر لا يقاس بالكم ولا يشترى بالدنانير، لا يملك بشر ان يعطيها كما انه لا يملك ان ينتزعها ممن اوتيها. السعادة دين يتبعه عمل ويصحبه حمل النفس على المكاره وجبرها على تحمل المشاق والمتاعب وتوطينها لملاقاة البلاء بالصبر والشدائد بالجلد. والسعيد من آثر الباقي على الفاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السعادة أيها المسلمون هي الرضا بالله والقناعة بالمقسوم والثقة بالله واستنجاد المعونة منه، ومن ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. ولذا فإن من أضاع نعمة الرضا أصابه سعار الحرص والجشع، فهو يطمع ولا يقنع ويجمع ولا يدفع، يأكل كما تأكل الأنعام ويشرب كما تشرب الهيم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. رواه الترمذي. ولقد كتب الفاروق إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما يقول له: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. إذا يا عباد الله، إذا يا عبد الله، لا تخش غما ولا تشكو هما ولا يصيبك قلق ما دام أمرك متعلقا بقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. رواه البخاري ومسلم. بهذا الحديث وأمثاله بدت السعادة في وجوه السعداء، والتي يعبر عنها من أحس بنشوتها من أئمة الإسلام والدين، فيقول: إننا نحس السعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بحد سيوفهم. السعادة التي يمثلها من يغدو في خمائلها ويقول: انه لتمر علي ساعات اقول فيها لو كان اهل الجنة في مثل ما انا فيه الان لكانوا اذا في عيش طيب. ان امثال هؤلاء هم الذين ابتسموا للحياة حينما كشرت عن انيابها، واستقبلوا الالام بالرضا والتسليم، اللذين يحولانها الى نعمة تستحق الشكر والحمد، على حين انها عند غيرهم